بسم الله الواحد الأحد، بسم الله الأبدي الأبد، بسم الله الذي رفع السماء بلا عمد وبسط الأرض على ماء جمد. سبحانه خلق الخلق وأحصاهم عددا، وقسم الأرزاق ولم ينس أحدا. سبحانه لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إخوة الإيمان والإسلام في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة المطهرة الطيبة المطيبة الآمنة المؤمنة، حيث بيت من بيوت الله تبارك وتعالى وبيوت الله في الأرض المساجد. تحيتنا هذه من ساحة مسجد مولانا السلطان أبي العلاء بالقاهرة، حيث لقاء فجري إيماني فضلي بفضل الله وبرحمته، فبذلك فليفرحوا، هو خير مما يجمعون. لحظات مباركة حيث التجليات الربانية، فربنا تبارك وتعالى في حديثه القدسي أخبرنا أنه يتجلى على سمائنا الدنيا في مثل هذا التوقيت من اليوم، مناديا عباده: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من كذا؟ هل من كذا؟ حتى يطلع الفجر. جلسة ذكر، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وما أجمله، هذا الطائر يغرد في هذا التوقيت الشتائي، فالشتاء هو الغنيمة الباردة لأهل الصفاء والمحبة الذين استيقظوا وتركوا مضاجعهم ودفء المضاجع ذكرا لله خشوعا لله. لك يا عصفور نقول: غرد غرد يا عصفور، هذا خير، هذا نور، بيت الله تبارك، بيته فيه الفضل، فيه الفيض، فيه حقا جدا موفور. غرد غرد يا عصفور. وما أعظم أن يكون التغريد قرآنا. فلنستمع إخوة الإيمان والإسلام لاستهلال هذا اليوم من ساحة مسجد سيدي السلطان أبي العلاء بالقاهرة، نستهل لقاءنا بالنور بالراحة والحبور بآيات الله تبارك وتعالى. نفتح المصاحف على سورة النساء، وتحديدا من الآية 12 ننصت خاشعين مستبسلين بأداب الاستماع لآيات الله تبارك وتعالى، كما علمنا تلك الآداب النبي الأكرم والرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم. معنا من دوحة قراء القرآن الكريم فضيلة القارئ الدكتور فرج الله الشذلي، يستهل هذا اللقاء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهم ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن،

نسائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. صدق الله.